هنا القاهرة. باقة من أغنياتكم المفضلة تقدمها لكم منى بطاح في هذا البرنامج. ما يطلبه المستمعون. أهلا بكل أصدقائي، وأهلا بما طلبتم الاستماع إليه من أغنيات. أيها الأصدقاء، شهر مارس دائما فيه مناسبات سعيدة، مناسبات سعيدة للمرأة، يوم المرأة العالمي، يوم المرأة المصرية، وبالأمس كان عيد الأم. فلكل أم كل عام وأنت بصحة وسعادة. ولنبدأ بتحية لأم الشهيد، أم البطل شريفة فاضل. أيها الأصدقاء، ولكل أم كل عام وأنت دائما بصحة وسعادة. وفايزة أحمد ست الحبايب طلبها العديد والعديد من مستمعي البرنامج. أجمل وأرق التهاني من قاسم عبد الكريم رزق من ميت عزون المنصورة، وإهداء إلى كل أم وأيضا روح والدته، وإلى الزوجة الغالية أمال محرم والأبناء دكتور أشرف قاسم وزوجته دكتورة نورهان ومحمد قاسم بالسعودية ومستر شريف قاسم، وإلى الأصدقاء أحمد شلبي وصلاح البتنوني ومحسن عجيز وماهر عبد الله زكي ومحمد عجمي وطه مسعود، وإلى كل الأهل والأصدقاء وأيضا إلى كل أم مصرية. أجمل ورق التهاني من محمد عجمي غرياني إلى كل أفراد وأصدقاء جروب ما يطلبه المستمعون على الفيسبوك، وإلى كل الأسرة بمركز العدوى بالمنيا، وإلى أسرة التربية الفكرية بمدرسة العدوى الابتدائية، وأيضا إلى كل أم مصرية وكل أم في أسرة جروب ما يطلبه المستمعون. أجمل وأرق التهاني من الصديقة فاطمة أبو الدهب إلى كل الأمهات، وإلى روح الوالدة الغالية، وإلى أمهات مصر وبصفة خاصة كل الأمهات بمحافظة دمياط، وأيضا إلى كل أم مصرية بإذن الله بنقول لها كل سنة وانتي طيبة. هذه تهنئة قلبية ورقيقة إلى كل أم مصرية من ربيع العجمي قدوس إلى كل الأمهات بالجروب، وإلى الزوجة الحبيبة عزة الفيومي، وإلى الإبنة ميرنا رياض أم حسن بالرياض بالسعودية، وإلى الأخت الغالية الحاجة أم محمود البلاسي ببساط كريم الدين بشربين، وإلى الصديقات الفضليات بالجروب. أجمل وأرق التهاني من الصديقة نهلة صالح إلى الأم الغالية بمناسبة عيد ميلادها، كل سنة وانت طيبة. يشارك في الإهداء الأخت الغالية أم آدم وأم أحمد وأم مصطفى وأبو سلمى وأبو أحمد وأبو يوسف وأبو أحمد جلال وأحمد جلال وجميع الأبناء والأسرة، وإلى أسرة الجروب وإلى كل الأمهات. أجمل وأرق التهاني من شهندة شميس إلى ست الحبايب الغالية، وإلى الأبناء والأخوات وأبناء الأخوات ياسين وإياد، وإلى أسرة الجروب وبصفة خاصة إلى كل أمهات المصريات، وإلى كل الأمهات بجروب ما يطلبه المستمعون على الفيسبوك. أجمل وأرق التهاني من محمد زكريا إلى الحاجة أم محمد أحمد مع تمنيات لها بالشفاء، وأيضا كل سنة وانت طيبة، وإلى الحاج أحمد عبد العزيز وأم أحمد ومحمود، وإلى الإعلامي أحمد الفهد. أيها الأصدقاء، ست الحبايب وفايزة أحمد. ست الحبايب يا حبيبة، هي أغلى من روحي ودمي. ست الحبايب يا حبيبة، هي أغلى من روحي ودمي. يا حنينة وكل كتيبة، يا ربي خليك يا أمي، يا ربي خليك حبيبة. زمان سهرتي وتعبت وشلتي من عمري ليالي، ولسه برضو دلوقتي بتحملي الهم الداني. زمان سهرتي وتعبت وشلتي من عمري ليالي، ولسه برضو الهم بداري. أنا موت تعيش ليا يا حبيبتي يا أمي وتدوم برضاك، أنا روحي من روحك أنت وعيشة من سر دعاك، تعيش ليا يا حبيبتي يا أمي وتدوم برضاك، أنا روحي من روحك أنت وعيشة من سر دعاك. بتحس بفرحتي قبل اللي أنا بسنة، بتحس بفرحتي قبل اللي أنا بسنة، وتحس بشكوتي من قبل ما حسنا. يا ربي خليك يا أمي، يا ست الحبايب يا حبيب يا حبيب يا حبيبة حبيبة. والأغنية التالية أيها الأصدقاء لعايدة الشاعر وقمر الليل، الأغنية مهداة بأجمل وأرق التهاني من الصديق أحمد عبد المنعم شلبي إلى أجمل عروسين بأبو شلبي مركز دمنهور بحيرة، دكتورة ريهام حسن أحمد وعريسها المهندس مصطفى إسماعيل، بمناسبة عقد قران والزفاف. ألف ألف مبروك، حياة سعيدة إن شاء الله للعروسين. يشارك في التهنئة والدة العروس الأستاذة علية فتحي جودة، ووالد العروس المهندس حسن أحمد، وأخوات العروس المهندس شريف حسن والأستاذ ياسر حسن، ومن والد العريس الحاج إسماعيل البنباوي وأخو العريس الشحات إسماعيل، ومن أخوال العروس الحاج إبراهيم عبد العزيز صهوان والحاج مسعود والحاج لطفي والأستاذ رضا والأستاذ ياسر فتحي جودة، ومن خالات العروس الحاجة زينب والحاجة صفية فتحي جودة، ومن كل الأهل والأصدقاء بأبو شلبي مركز دمنهور بحيرة إلى العروسين دكتورة ريهام وعريسها المهندس مصطفى، ألف ألف مبروك، حياة سعيدة إن شاء الله للعروسين، ومرة تانية بنقول لهم ألف ألف مبروك. أجمل وأرق التهاني من بابا هشام جودة وماما مجدة الوكيل إلى الآنسة جهاد هشام جودة بمناسبة الخطوبة السعيدة وعريسها الأستاذ عمرو زهير، ألف ألف مبروك، حياة سعيدة إن شاء الله للعروسين. التهنئة مقدمة أيضا من الأخت دينا هشام جودة والعم الحاج سامي جودة والعم خالد جودة وجده الحاج عبد الفتاح جودة والجدة الحاجة خديجة هرجة، ويشارك أيضا في الإهداء الخالة نادية الوكيل وآية خالد عيد ومريم ومحمد خالد عيد، وأيضا أجمل التهاني الأستاذ عمرو زهير من ماما والإخوة وجميع الأهل، وأيضا من الأخت دولة زهير والأخ محمد زهير، ومرة تانية بنقول للعروسين الآنسة جهاد هشام وعريسها الأستاذ عمرو زهير ألف ألف مبروك، حياة سعيدة إن شاء الله للعروسين. هذه تهنئة قلبية ورقيقة من عمر قطب إلى أجمل عروسين الملازم محسن محمد صديق وعروسه آلاء مندور، ألف ألف مبروك الزفاف، حياة سعيدة إن شاء الله للعروسين. التهنئة مقدمة أيضا من والد العريس وألف ألف مبروك. أجمل وأرق التهاني من مجدة أوراني وإهداء إلى بنت الأخ عادل ندى بمناسبة خطوبتها، ألف مبروك، حياة سعيدة إن شاء الله للعروسين. أيها الأصدقاء، أمر الليالي عايدة الشاعر. هو يما حبيبي ده اشمعنى ده، قلبي قال لي حبي ده اشمعنى ده، هو يما حبيبي ده اشمعنى ده، قلبي قال لي حبي ده اشمعنى ده. ولا غيره على بالي، واللي اختاره قلبي ما بيمشي، ونور الناس الهوى قدره ازاي ما قدرش. اي خوفي عليه ربنا يحميه والعين ما تصبش، ونور الناس الهوى قدره ازاي ما قدرش. اي خوفي عليه ربنا يحميه والعين ما تصبش. والأغنية التالية أيها الأصدقاء لكل أم، دعوتي في الفجر يما. أجمل التهاني قلبية بمناسبة حلول شهر رجب، وأيضا بمناسبة عيد الأم، من الحاج عادل الهادي شلبي وأولاده الهادي وعلاء ومحمد ومحمود، وإلى جميع عائلة شلبي بالشرقية، وكل عام وأنتم بخير. وأيضا إلى كل أم مصرية، كل عام وأنت بصحة وسعادة بإذن الله. أجمل التهاني قلبية وأرقها من محسن هلال عجيز من كوم بني مراسي بالمنصورة، وإهداء إلى الزوجة الغالية أم محمد ربنا يديها الصحة، وإلى الأبناء محمد ومنى ومنار ومي محسن عجيز، وإلى كل الأهل والأصدقاء، وإلى أصدقاء جروب ما يطلبه المستمعون على الفيسبوك، وأيضا إلى الأصدقاء عصام الدمرداش وسعد أبو رفيع وأحمد نافع ومراد نصر ومحمود عبد الحميد ويحيى طلبة ومحمد رشوان وعلاء إمام والدكتور فاتن نجيب صديق، مع التمنيات لها بالصحة والسعادة، والأستاذ محمد علي محفوظ كل سنة وانت طيب، والأستاذ السيد الشمندي، وأيضا دكتور محمد الطواب، والأستاذة فادية الموجي، وأيضا إلى الصديق مجدي عبد العاطي كل سنة وانت طيب بمناسبة عيد ميلاده، وإلى باقي أصدقاء الجروب وأصدقاء العمل، وأيضا كل الأهل والأصدقاء بالمنصورة. أجمل التهاني قلبية، وأيضا بنرحب بالصديقة الجديدة منى سامي، وبتهدي أجمل التحيات إلى الأخ الغالي أشرف سامي بمناسبة عيد ميلاده، والذي كان يوافق 21 مارس يوم عيد الأم، وإلى ست الحبايب الغالية بمناسبة عيد الأم، مع التمنيات لها بالصحة والسعادة بإذن الله. هذه تهنئة قلبية ورقيقة من منال زكي إلى الابن الغالي مصطفى بمناسبة عيد ميلاده، والذي كان يوافق 21 20 مارس، وإلى كل الأمهات وإلى كل أم في جروب ما يطلبه المستمعون على الفيسبوك، وبنقول للابن الغالي مصطفى كل سنة وانت طيب، وكل أم كل سنة وانت طيبة. أيضا أجمل التهاني قلبية من أمر أحمد حجاج إلى بنت الخالة أم رحمة بمناسبة عيد ميلادها والذي كان يوافق 20 مارس، وأيضا إلى كل الأمهات في مصر وكل الأمهات في الجروب. وإليكم أيها الأصدقاء هذا التسجيل الصوتي، وتهنئة إلى كل أم مصرية. بمناسبة عيد الأم بقدم تهنئة لكل أم في مصر وكل بنت وكل أخت، بقول لهم كل سنة وانتوا طيبين، كل سنة وكل النساء في العالم بخير وصحة وسلام. بقدم تهنئة للإنسانة المصرية البسيطة اللي بتشتغل برا البيت وجوه البيت كل الوظائف وكل المهن، كل سنة وانتوا طيبين، كل سنة وأم الشهيد بخير وصحة وسلام، الشهيد ابننا وأخونا، ربنا يا رب يصبركم، كل سنة وانتوا طيبين. كمان إهداء لأمي حبيبتي كل سنة وانتوا طيبة وبصحة وخير وسلام، ربنا يبارك فيكي، دايما بتسنديني وبتساعديني وبتشجعيني. كل سنة ومحمد أخويا وأختي سوسن بخير، وكل سنة وأسرة البرنامج ما يطلبه المستمعون بخير، وجروب ما يطلبه المستمعين بخير، والأستاذة منى بطاح كل سنة وانت طيبة. وبطلب أغنية على ذوقك بمناسبة عيد الأم، وكل سنة وكل نساء مصر بخير وصحة وسلام، ومصر بخير وصحة وسلام، وربنا يا رب يجعل أيامنا كلها أعياد، وإن شاء الله في تقدم دائم. كواعب البراهمي نجا حمادي. أنا تحياتي وتقديري وأشواقي الحارة إلى مصرنا الحبيبة والغالية، جعلها الله في أمن وأمان ورقي وازدهار وتقدم. يسعدني أن أتقدم لكل أم مصرية بالشكر والتقدير بمناسبة عيد الأم، وكل سنة وأنتم بألف خير يا رب. من الرياض بالسعودية أحييكم بتحية الإسلام، أنا صديقكم الدائم ماهر عبدالله زكي حسين. يسعدني أن أتقدم بهذا الإهداء إلى الأستاذة منى بطاح والمهندس سامي الشيمي وأسرة إذاعتنا الحبيبة البرنامج العام، وإلى أهلي وأسرتي في محافظة الشرقية مركز ديار بنجم عزبة الشيخ حربي وقرية الهوابر، الزوجة أم سامح والأبناء الأعزاء سامح ماهر والحفيد معاذ سامح ماهر وأم معاذ وطارق ماهر وأسامة ماهر ومنة الله ماهر، وأختي الغالية أم وليد وأبنائها، وأخي أسامة عبد الله زكي وزوجته أم عبد الله والأبناء الأعزاء عبد الله ونورهان وهبة وأسيل ورماس، وإلى الأصدقاء الأعزاء مع الاحتفاظ بالألقاب أحمد عبد المنعم شلبي، صلاح البتنوني، طه مسعود رزق، محمد عبد الحي رشوان، محسن هلال عجيز، عماد عبد العال، ومحمد أكرم بالمنصورة، رضا سمير أبو سمرة، إبراهيم شوقي حجر، محمود البرعي والابنة نورة محمود البرعي، محمد عجمي غرياني والابنة نهى محمد عجمي غرياني، والفنان عصام المحلاوي، والمهندس سمير عبد الحفيظ، دكتور محمد الطواب، الأستاذ يسر ياسين، والأستاذ محمد أبو الخير، أستاذ مجدي عبد العاطي، محمد علي محفوظ، رجب أبو محمد، السيد أبو الشمندي، السيد محمد المشهدي، عبد الله أرقورة، الحاج حسن بغدادي، والمحارب ماهر حمزة، والحاج مجد أورني، حمادة الطحاوي، عادل راغب الطحاوي، دكتور أيمن شبكة، الأستاذ محمود المنشاوي. وأتمنى أن لا أكون قد نسيت أحد، مع أرق وأطيب تحياتي صديقكم الدائم ماهر عبد الله زكي حسين من الرياض بالسعودية. دعوتي في الفجر يا أما تسلمي لي في كل هما، دعوتي في الفجر يا أما تسلمي لي في كل هما، تسلم العين اللي حبت، تسلم الإيد اللي ربت، تسلم العين اللي حبت، تسلم الإيد اللي ربت، تسلم الإيد اللي ربت، تسلم القلب اللي سمى دعوتي في الفجر يا أمه، تسلم بميلاد الفنان والمطرب فهد بلان، ميلاده يوم 22 مارس. أجمل وأرق التهاني من فوزية أبو علوان والدكتورة فاتن نجيب صديق وعبد الرحيم شلبي إلى كل أسرة جروب ما يطلبه المستمعون على الفيسبوك. أجمل وأرق التهاني من محمود عبد الحميد حسنين إلى كل الأصدقاء أحمد الحفناوي والأستاذ رمضان عبد العزيز وكل أصدقاء الجروب وفريق ديكرنس وفريق المنصورة. هذه تهنئة قلبية ورقيقة جدا من عادل يوسف إلى الأبناء مينا وفادي ومريم والإخوة جورج وعاطف ومنال وإلى جميع أفراد الجروب. أجمل وأرق التهاني من دكتور السعيد مغازي أبو محمد وعصام الدمرداش وإسماعيل الغطاني وأيمن شبكة إلى كل الأصدقاء أصدقاء جروب ما يطلبه المستمعون على الفيسبوك. كل الشكر للمستشار يحيى حجازي وإهداء إلى أسرة جروب ما يطلبه المستمعون على الفيسبوك، وأشكرك جدا على هذا الإهداء الرقيق. أجمل تهاني من الصديقة زهرة السيد إبراهيم، بنقول لها أهلا بك صديقة جديدة للجروب، وبتقول أنا مستمعة قديمة للبرنامج ولكن جديدة على جروب ما يطلبه المستمعون، أهلا بك وأهلا بإهداءاتك اللي بتسعدنا. هذه تهنئة قلبية ورقيقة جدا جدا من الصديق الجديد للبرنامج، وبيقول أنا كتبت برقيات سريعة كتير ويظهر إنها ما وصلتش، وهذا أول خطاب بريدي أرسلته، والخطاب البريدي مرسل من شهر يناير، فالتأخير مش مننا، أنا بعتذر. هو الصديق أحمد حجازي حجاج من بني مزار، أهلا بك وسعيدة جدا بخطابك، وبيهدي أجمل التحيات وأرق التحيات إلى الأهل والأصدقاء، وأيضا إلى كل المصريين، وإلى الخطيبة الحبيبة الغالية منى عبد السلام من الدهشان، وبيقول زواجنا إن شاء الله في عيد الفطر، ألف ألف مبروك وإن شاء الله حياة سعيدة لك ولعروسك. وهذه تهنئة قلبية من أسرة جروب ما يطلبه المستمعون وأسرة برنامج ما يطلبه المستمعون إلى الصديق مجدي عبد العاطي بمناسبة عيد ميلاده. كل سنة وإنت طيب وعقبال 100 سنة في صحة وسعادة. على كفي فهد بلال. على كفي على كفي رسمت صورتك انا على كفي، وده حبك دين عليا وانا وبوفي، ودي حتى روحي ما تكفي، حتى روحي روحي ما تكفي. على كفي على كفي رسمت صورتك انا على كفي، وده حبك دين عليا انا وبوفي، ودي حتى روحي ما تكفي، حتى روحي انا كنت في غربة ليالي عايش في الدنيا دي يا خالي، ياه ياه ده انا كنت في غربة ليالي عايش في الدنيا دي يا خالي، ليه ليه ضيعت العمر يا غالي، كان مال كان مالي فرح وبالي، ياه ياه ده انا كنت في غربة ليالي عايش في الدنيا دي يا خالي، ليه ليه ضيعت العمر يا غالي، كان مال كان مال الفرح ومال، وندهتيني وخدتيني وندهتيني وخدتيني، ودي حتى روحي ما تكفي، حتى روحي روحي ما تكفي. على كفي على كفي يا سمي على كفي، وده حبك دين عليا وهوافي، وده حتى روحي ما تكفي، حتى روحي روحي ما تكفي. لو قال لي البدر رايح اجيب ما هو جار البدر وحبيب، لو قال لي البدر رايح اجيب ما هو جار البدر وحبيب، لو قال لي النجم اقول له حاضر ما انا زي النجم ليلي ساهر، لو قال لي البدر رايح اجيب ما هو جار البدر وحبيب، لو قال لي النجم اقول له حاضر ما انا زي النجم ليلي ساهر، لو قال لي عيون اقول له يا خدها بس اكون معاه، لو قال لي عيون اقول له يا خدها بس اكون معاه، شاور تلاقيني دايما تلاقيني، شاور تلاقيني دايما تلاقيني، ودي حتى روحي ما تكفي، حتى روحي روحي ما تكفي. على كفي على كفي يا سمي على كفي، وده حبك دين عليا وبوافي، وده حتى روحي ما تكفي، حتى فرحة وشوق وضحوك حتلاقي الفرحة جوا عيوني بل يا عيوني لو دقت على قلبي قبلك قلبي فرحة وشوق وضحوك حتلاقي الفرحة جوا عيوني بل يا عيوني لو دقت على بابي والأحباب روح الروح القلب هيقول لك أهلا ويقدم لك حتى عيوني شاور تلاقي دايما تلاقي شاور تلاقي دايما تلاقي ودي حتى روحي ما تكفي حتى روحي روحي ما تكفي على كفي على كفي يا جنبي على كفي وده حبك تنعلي يا هلا وده روحي ما تكفي حتى روحي روحي ما تكفي. والأغنية التالية أيها الأصدقاء لمحمد فوزي ونازج وأحن قلب. أجمل التهاني قلبية من الأبناء محمد هاشم وإبراهيم هاشم ومحمود هاشم وفاطمة هاشم وهناء هاشم والأحفاد أحمد وصافي ومصطفى وياسين وسوزان وعبد الله وصافي ناز ويوسف وأحمد ومنة وسامح ومحمد وداليا وسارة وأيضا من فاطمة وهاجر ومعاذ ويحيى. وتهنئة خاصة جدا من الحفيد الجميل بيدو محمود والحفيدة فريدة محمود إلى الحجة الغالية صفيناز محمد الزياتي بمناسبة عيد الأم مع الأمنيات لها بالسعادة والصحة الدائمة وكل سنة وانت طيبة يا حجة صفيناز. أجمل وأرق التهاني إلى الحجة عائشة أحمد عبد الهادي بنجادة قنا بمناسبة عيد الأم كل سنة وانت طيبة وعقبال 100 سنة في صحة وسعادة وأمنيات غالية للحجة عائشة أحمد عبد الهادي بالصحة والسعادة الدائمة إن شاء الله. التهنئة مقدمة من الابن الصحفي علاء عبد القادر وزوجته منى والابن الأستاذ عوني وزوجته نجلاء والابن المهندس عهد ومن كل الأحفاد وأيضا من الأستاذ محمد الطاهر وزوجته وأبنائه إلى الحاجة عائشة مرة تانية بنقول لك كل سنة وانت طيبة. هذه تهنئة قلبية ورقيقة من الصديق عبدالله أرقورة والأستاذ أحمد عادل والأبناء سندس وأحمد وليمار ومن كل أسرة البرنامج إلى كل أم مصرية وكل أم في جروب ما يطلبه المستمعون على الفيسبوك بيقولوا لها كل سنة وانت طيبة وعقبال 100 سنة في صحة وسعادة. أجمل وأرق التهاني من الصديقة منال أحمد علي وإهداء إلى ست الحبايب الغالية وإهداء أيضا إلى كل الأمهات المصريات. وهذه تهنئة قلبية من محمد سليمان عبد الظاهر من قرية دندرة بمحافظة إنا وإهداء إلى كل أعضاء الجروب وإلى ست الحبايب الأم الغالية وإلى كل أمهات المصريين وأيضا أمهات جروب ما يطلبه المستمعون على الفيسبوك. أحن قلبي في الدنيا قلبك انت يا أمي وأغلى حب في الدنيا حبك انت يا أمي ربيتي أختي كبرت يا أخويا تعيشي لي انت قلبي في الدنيا قلبك انت يا على شفايفك وانت اسمك في قلبي غنوة وكل لحظة بيبان لي عطفك في كلمة حلوة ودعوة حلوة والدعوة منك يسمعها ربك انت يا هذه الحلقة أيها الأصدقاء لكوكب الشرق أم كلثوم ونورك يا ست الكل. لحن هذه الأغنية الموسيقار محمد الأصبجي واللي بنحيي ذكرى رحيله بهذه الأغنية وذكرى رحيله في 25 مارس. طلب الاستماع إلى هذه الأغنية بأجمل وأرق التهاني من السيد أبو الشماندي إلى الزوجة الغالية بمناسبة عيد ميلادها والذي كان يوافق 19 مارس وإلى الإبنة الغالية زينب السيد بمناسبة عيد زواجها كل سنة وانت طيبة وإلى الإبن الحبيب محمود السيد بمديرية أمن الأقصر ويشارك في الإهداء الأبناء عبد الله وأمير وأميرة وزهرة وعلي السيد الشماندي وإلى الصديق الغالي فتوح أحمد محمد من الحمادية سوهاج. وإليكم أيها الأصدقاء هذا التسجيل الصوتي. من دينا صفوت ومهند الديري ونانا نوسي للغاليين نانا فيفي والغالي أيمن الديري بمناسبة عيد ميلادهم السعيد وبيشاركوا في التهنئة كل مني أروى صفوت وأحمد التركي وأبنائهم توتا وتيتو وجوجو وأراء صفوت وخالد معتوق وأبنائهم ريماس وسيدن وسدرة ومشعل ومحمد صفوت وزوجته منى وأبنائهم مالك ومازن محمد صفوت وإسلام صفوت وزوجته وأبنائه أراء وأسيل إسلام صفوت وتهنئة خاصة من الحاج صفوت إسماعيل لزوجته الحبيبة نانا فيفي وابنه البكري أيمن الديري وكل سنة وانتم طيبين وبخير وبصحة وسعادة. Yeah. إلى هنا أيها الأصدقاء وانتهى اللقاء. الأسبوع القادم إن شاء الله سنلتقي، وستكون حلقة خاصة عن العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ بمناسبة ذكرى رحيله. وحتى نلتقي، لكم تحيات مهندس الصوت سامي الشيمي ومني أجمل المنى. قدمت لكم منى بطاح ما يطلبه المستمعون.